الخامسة إلا الربع. إلى ذلكم الحين أتمنى لكم أطيب العلم النافع والعمل الصالح بإذن الله تعالى، وأستودعكم الله تعالى وألقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.